تجب عن السؤال؟ الإجابة الصحيحة هي ألف. أعبر مفترقا بدون علامات. يجب علي تطبيق قاعدة الأولوية إلى اليمين، وبالتالي ترك الأولوية إلى السيارة الزرقاء.